إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قال أهل التاريخ: أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة بعد الطوفان. وقال مجاهد: كتب الله رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلت: وفي هذه الآية الأخيرة قال أهل التفسير: يخبر الله تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم رمضان وصيامه كما فرضه على الأمم التي قبلهم، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان ومكان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تتنافسوا وتنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته ومشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر الأسباب على التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه مما تميل إليه النفس، متقربا بذلك إلى الله تعالى، راجيا بتركها ثواب الله تعالى وحده، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه. ولو حدث ذلك للصائم التقي كف بذلك عن كل ما حرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه. فبالصيام يضعف نفوذه وقدرته وتقل المعاصي. ولذلك كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام المستحب المندوب إليه طوال العام: يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، والثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر. وستة أيام من شوال بعد رمضان مباشرة، ويوم عرفة والتاسع والعاشر من المحرم عاشوراء، وغيرها من السنن المشهورة، ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى بلا خلاف، ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدومين، وهذا من خصال التقوى. قال القرطبي في جامعه: ورمضان مأخوذ من رمض الصائم، يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش، والرمضاء هي شدة الحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، والمعنى صلاة الضحى أفضل أوقاتها حين يشتد على أخفاف الإبل حرارة الرمضاء، فترمض وتحترق من الشمس فتبرك على الأرض من هذه الحرارة، فرمضان فيما ذكر وافق شدة الحر. وقيل إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها بالأعمال الصالحة من الإرماض وهو الإحراق، ومنه قيل أرمضني الأمر وأرهقني واشتد علي، وقيل لأن القلوب تأخذ في رمضان من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. قلت: والمعنيان الأخيران يناسبان الفهم الصحيح لحقيقة الصيام وتصوره الصحيح، لأنه يأتي على مدار سنين عدة في فصول الشتاء والبرد، فتعين المراد حرق الذنوب بالأعمال الصالحة من قراءة القرآن وتعلمه وحفظه والعمل به والقيام به معتقدا وقولا وعملا وتعليما وتعلما ووعظا وتدبرا وفهما وإدراكا ووعيا ابتغاء مرضات الله تعالى وحده. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قلت: والأحاديث في البخاري ومسلم على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كلها، وهي تتنقل كل سنة من يوم إلى يوم آخر، وهو الراجح في المسألة. وفي هذه المسألة كل الكلام يدور على ما رجحته بإذن الله تعالى. قال المنذري في شرح هذا الحديث: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه وساعاته، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. قلت: وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، يعني صلاة التراويح وقيام الليل فيه، من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني استحبابا لا فرضا ولا واجبا ولا ركنا. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كل رمضان من أوله لآخره، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قلت: فمن هذا الحديث يفهم المؤمن التقي العاقل أن هذه التراويح وقيام الليل في رمضان تغفر ما تقدم من ذنوبه، وهذا يجعله ينزل قيام رمضان في رمضان وفي غيره فرضا واجبا على نفسه من غير لأن يفرضه الله عليه ورسوله لعظم الثواب المترتب عليه، لا سيما لو خصص بشهر رمضان رغبة فيما عند الله تعالى. وروى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلت الشياطين، وفي رواية مردة الشياطين، يعني أقوياء الشياطين يسلسلوا في رمضان، والصغار الضعفاء من الشياطين لا يسلسلوا. وهذا الحديث فيه تقييد للمطلق وتخصيص لعموم الحديث. قال القرطبي: قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن نص ودليل من هذه الآية على أن القرآن نزل في شهر رمضان، وهو يبين قوله عز وجل: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر. ولقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي رواية في سنن النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن أبي حاتم في تفسيره بعد رواية هذا الحديث: فقوله مردة الشياطين تقييد لقوله صفدت الشياطين ولقوله وسلسلت. وروى النسائي في سننه بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، أي في الدرجة. قال القرطبي: فقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية دليل على أن ليلة القدر إنما تكون من رمضان لا في غيره، كما كان الخلاف من قبل، ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، أي مرة واحدة كاملا كله، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، أي السماء الأولى، ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به نجما نجما، أي آية آية وآيات آيات على النبي في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في 20 سنة، يعني متفرقا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عباس رضي الله عنه: فكانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها بأسبابها وعللها وأحكامها. وقوله تعالى: هدى للناس، أي هذا القرآن هاديا لهم، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقوله هدى للناس وبينات من الهدى، يعني الإرشاد والبيان، فالقرآن لهم بيانا وإرشادا وهديا. والمراد القرآن بجملته كله من محكمه ومتشابهه ومن الناسخ والمنسوخ، ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. وبينات جمع بينة من بان الشيء يبين إذا وضح وظهر، والفرقان ما فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، أي فصل بينهما. انتهى كلام القرطبي. قلت: قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل طفل من حكيم حميد. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا القرآن وفي رمضان تحديدا جامع لكل هذه الآيات في صلاة التراويح وقراءة القرآن ليل نهار. قال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءكم من الله من القرآن من الهدى ودين الحق فليفرحوا به، فإنه أولى ما يفرحون به، يعني من العلم والحكم والحكم والأحكام والفهم هو خير مما يجمعون من كل حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة، من الشهرة والمنصب والجاه والصيت واللذة والمال والمتع، وحدث ولا حرج، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية بسنده: لما قدم خراج العراق الزكاة التي يحصلها بيت المال بيت المال إلى عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، خرج عمر ومولى له أي خادم له، فجعل عمر يعد الإبل من كثرة الفتوحات فإذا هي أكثر من ذلك، أموال عظيمة وضخمة، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، وجعل مولاه يقول هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال الإمام الفاروق العمر: عمر كذبت، ليس هذا هو الفضل، كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: وهذا مما يجمعون، كل الدنيا وكل المال وكل المتع مما يجمعون، وهذا مما يجمعون. أما الذي يجمع الكتاب والسنة والإجماع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الذي يجمع، وهذا هو الزاد الذي يصل به المؤمن إلى الله تعالى، غير ذلك لا قيمة له. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: فما أفقه وأفهم وأعلم ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بيان التدبر والإدراك والتصور الصحيح الحسن القوي، فلقد قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وشهر رمضان علته أن يصل المرء إلى التقوى، يتقي الله في نفسه وفي زوجه وفي أولاده وفي جيرانه وفي عمله، وكل إنسان نصبه الله في مكان لابد أن يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويؤسس ويؤصل للعدل والإنصاف. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجارة على بطنه حجرين، والصحابة يربطون حجرا من شدة الجوع، لا سيما في يوم الخندق في هذه المعركة الجليلة. رسول الله أفضل الأنبياء وخير الخلق أجمعين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان النبي لا يجد تمرات، هو خير مما يجمعون. هذا هو الذي ينبغي أن يركز فيه ويفهمه ويتدبره أهل الصيام وأهل القرآن، فهذا خير مما يجمعون، أي الخير العلوم الشرعية والأحكام الدينية من التعلم والتعليم والفهم والإدراك والممارسة ومعرفة الأحكام الشرعية، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمنافسة والمسابقة والمسارعة في ذلك وفي شتى أعمال وأنواع الأعمال الصالحة التي هي الهدى والبينات والفرقان، وما أفصح وأبين وأجلى وأوضح مما قاله الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، أي الذكر رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، والعلة ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فقلت: فهل عرفت يا حصيف يا عاقل يا لبيب ما هو الخير والرزق الحسن مما يجمعون؟ فالحمد لله، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إن هذه الآيات الجليلات ختم الله بها سورة الطلاق وأحكام العدة والنفقة والسكن والإرضاع وما يتعلق من حقوق الزوجة والأولاد على حسب السعة والضيق والقدرة والعجز، ثم نسج كل هذه الأحكام من هذه السورة، ثم قال: وكأي بعدها مباشرة، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا بالصغير من المعاصي والكبير بأحكام الطلاق والنفقة والسكن والرضاع وكذا وكذا وكذا غير هذه الأمور العظيمة من الكبائر العظام. فكأي من قرية عتت عن أمر ربها، أي أمر لله ورسوله، عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ما كان في اليمن، ما كان في ليبيا، ما كان في سوريا، ما كان في العراق، ما كان في السودان، ما كان في لبنان، ما كان في أوكرانيا من المسلمين، كل هذا من العتو عن الكتاب والسنة، من العتو عن الأمر والنهي، من صغير المعاصي وكبيرها وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هذا من التبيين والهدى والفرقان والبينات التي تبين للناس لماذا يسلط الله على المسلمين ما يحدث لنا. فافهموا بارك الله فيكم، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى الآيات. والمعنى المراد أن أصل العتو عن أمر الله ورسوله هو أصل الإفساد والخراب في الأرض. فبدأ السورة بالأحكام الفقهية في الأسرة، الأمور اليسيرة، ثم ختمها بالعواقب الخاسرة المدمرة. لماذا؟ الأسرة هي التي بنيت العالم، بنيت الوطن، فإذا استقام الزوج والزوجة استقامت الأولاد، فإذا استقامت الأولاد باستقامة الزوج والزوجة استقام المجتمع، ثم استقامت الدول، ثم استقامت الأوطان، ثم استقام العالم. فإذا قصر هؤلاء وعتوا عن أمر الله ورسوله هلكت الدنيا. وننظر إلى أيامنا وما يحدث فيها من كذا وكذا وكذا، وحدث ولا حرج. ثم ختمها بالعواقب الخاسرة المدمرة، أي لما عتى الناس عن أوامر ربهم ورسوله حوسبوا الحساب الشديد والعذاب المنكر، فكانت العاقبة المهلكة والناس لا يشعرون، لا يشعرون ولا يفهمون ولا يريدون أن يدركوا ويأوا ما يحدث، كمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الناس ترى لا يستقيم أن يصلوا الصلوات الخمس، لا يستقيم أن يتقوا الله، لا يستقيم أن لا يعصوا الله، كل هذا هم يعلمون. الحلال بين والحرام بين، وهذا حادث في كل زمان ومكان. فكانت سورة الطلاق وخواتيمها من خير ما يجمعون من العلم والتعليم والوعظ والتحكيم والفهم والتفهيم والهدى للناس والبينات من الهدى والفرقان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه وتفصيله بدليله وتعليله، فاعلم أن من أجل ما يحرص المؤمن التقي العاقل عليه هو التحصن بالتقوى والأعمال الصالحة والزاد الذي يتزود به المؤمنون ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولن يتحصل ذلك إلا بالعلم ثم بالعلم ثم بالعلم، وبالفهم ثم الفهم ثم الفهم، والعزم ثم العزم ثم العزم، والحسم ثم الحسم ثم الحسم، والعمل ثم العمل ثم العمل، بالعلم والفهم والحزم والحسم. وكل ذلك قائم على حقيقة الإيمان الكامل، وهو أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ونحن في العشر الأواخر من رمضان والتي فيها الخير كله، فاحذر فيهن شياطين الإنس والجن، فإن شياطين الإنس لا تسلسل ولا تقيد ولا تصفد، بل تنشط كل النشاط والجد والاجتهاد الدؤوب لتصد المؤمنين عن سبيل الله. فإياكم وإياهم، فإن الحلال بين والحرام بين، فاحذروا أن يسرق شياطين الإنس منكم رمضان. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وبين وفصل وحلل وأمر ونهى، وبين الحجة وأقام المحجة وأتم النعمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وأكملها وجاهد في الله حق جهاده، ولا يعلم ذلك إلا من أراد الله به خيرا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حتى أتاه اليقين والموت على الحق والتوحيد. فكونوا عباد الله على الهدى، هدى نبيكم وسبيله ومنهجه وطريقه، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قل هذه سبيلي